بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الجمعة سمعت رسول الله عام أول فحفظت عنه، حين يقول عامر الشعبي رحمه الله: قال لي أبي انظر إلى علي وهو قائم على المنبر، تعلم منه يا بني كيف يصعد درجة وكيف يعتلي عليه وكيف يتصرف من فوقه وكيف يزعر فيه، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما وهو يصف لك وصفا دقيقا، يقول: كان رسول الله على المنبر فعلى صوته فماذا المنبر به، حتى قلت: أيسقط رسول الله؟ المنبر يهتز به من علو صوته وتفاعله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: أيسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم مما يهتز المنبر من يمشي رسول الله عليه يمنة ويسرى، فيتحرك المنبر يمنة مع رسول الله ويسرى. الجمعة ليست بالشيء الهين، ليست بالشيء الهين الذي يجعلنا نتخير لها عنوانا عاما ليكون في كل الدنيا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وأخطائهم وصوابهم الكلام واحدا، لا، الجمعة أكبر من هذا. ثم تجد بعض البرود حينما تئن الدنيا وكأني ببكاء السماوات والأرض في الأسبوع الفائت على مجزرة هذا المشرك في خان شيخون وضرب الأطفال والعزل، ومع ذلك تجد عنوان الخطبة: الملح التاجر الصدوق. فأف وتف وجورب وخف، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهر. حين يقف المرء فيتحدث من برج عاجي أو من موضع هلامي لا تجد له جرما بل جرما، وهو ينأى عن المسلمين بآلامهم، إنه لموضع خسيس سافل أيها الإخوة.